عدت علينا صعبة صعبة قوي، بس المهم اننا في الاخر بقينا لبعض وحضنين بعض وحضنين قوي، ولسه اللي جاي احلى. والجاي احلى طول ما انا معاك.